بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين. والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته في كل يوم مرة. البحث حول وظيفة المربية، المربية للصبي. أولا، هل مختص طهارة ثوب المربية مرة واحدة باليوم تغسل ثوبها إذا لم يكن عندها إلا ثوب واحد؟ هذه المربية هل مختص فقط بكونها مربية للصبي أم يشمل غير الصبي أيضا؟ يعني فقط عن مربية للذكر إذا كان عندها ثوب واحد تغسله مرة واحدة في اليوم، أما إذا كانت مربية للأنثى كيف؟ فقط الحكم مختص بالصبي، وفقط مختص الحكم بالمربية دون المربي. مرة ثانية غياب أسجلكم، هل مختص بهذا فقط أو لا يشمل الكل؟ حسب ظاهر عبارة المصنف أن الاقتصار على مربية الصبي، على المربية، ويكون المربى هو الصبي فقط حسب ظاهر هذا هنا، حسب ظاهر المصنف، حسب ظاهر المصنف هنا. لماذا يقتصر المصنف هنا وكذلك غيره من العلماء على اختصاص الحكم؟ أين كنت؟ ولد؟ مرة ثانية تأخر غايب أسجلك، لأنه صار 25 دقيقة من الجرس الثاني إلى الآن، 25 دقيقة. 25 دقيقة. نعم. على كل، إذا كان هناك زحام يمكنكم النزول إلى أسفل، يعني هذا عذر. على كل، اقتصر المصنف وغيره من الفقهاء على اختصاص الحكم، حكم التطهير، تطهير ثوب المربية للصبي، اقتصارا على النصوص. هناك نصوص واردة في هذا الشأن، أنه فقط الحكم مختص بالمربية وتكون مربية للصبي، للذكر دون الأنثى. ومنهم من عدى هذا النص بوحدة المناط. تعرف وحدة المناط؟ يعني الملاك في الحكمين واحد. كيف؟ يعني لا خصوصية للصبي ولا خصوصية للمربية، سواء الصبي مطلق يشمل الصبية أيضا، والمربية أيضا تشمل المربي، فسواء كان مربيا أو مربية، وسواء كان صبيا أو صبية، الحكم واحد لا فرق بينهما. لكن على كل ظاهر عبارة المصنف، لأنه العلة واحدة، العلة في الحكمين علة واحدة، علة مشتركة. يعني إذا كان هناك مربي وكان هناك مربي لصبية وليس عنده إلا ثوب واحد، ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ هل يجب عليه كلما تنجس بالبول، كلما تنجس ثوبه بالبول يغسله إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد لكل عبادة يغسله، أم أنه يقتصر في الحكم على مورد واحد يكتفي بغسل واحد في يوم، في اليوم مرة واحدة، لا خصوصية للصبي ولا خصوصية للمربي. لكن الذين اقتصروا على أن الحكم مقتصر على المربية وعلى الصبي قالوا لأنه منصوص العلة، وتعدية هذا الحكم إلى المربي وإلى الصبي يكون قياس، تعدية الحكم تكون قياسا، يعني هذه العلة أنتم استنبطوها. وبعبارة أخرى أوضح حتى أوضح لكم أنه إذا كان هناك مربي ولصبية ليس لصبي، مربي لصبية، الآن ما في مدارس بالتالي، مربي لصبية وليس عنده إلا ثوب واحد، الذين يقولون بأن الحكم واحد استنبطوا العلة، العلة للحكم، العلة المستنبطة تكون نوع من القياس، والقياس باطل عندنا، ليس من مذهبنا القياس. نعم عند أبي حنيفة ممكن، أما عندنا لا، نحن لا نأخذ برأي، ها يكون قياس، والقياس منهي عنه، من الظنون المنهي عن العمل بها، لأن العلة ليست علة منصوصة، العلة المنصوصة فقط في المربية للصبي، أما في المربي للصبي لا، ليس هناك علة. فإذا قلنا العلة واحدة معناه ماذا؟ جعلنا أعطينا حكم المربي للصبي أعطيناه لمن؟ للمربي للصبي، هذا ليس له علة وهنا له علة، فتعدية العلة تمثيل، يعني هذا ليس له لكونه يشبه أعطيناه، لكونه يماثل أعطيناه نفس الحكم، هذا يسمى قياس، فلذلك يقتصر على مورد النص فقط. فهمتم هذا؟ وصحيح كلام بسيط يعني في الشرائع، كلام بسيط، الفتوى بسيطة، لكن الخلاف فيها يعني مبنى الفقهاء هكذا. والمربية للصبي أمه، سواء كانت هي الأم أو كانت هي المرضعة أو كانت مستأجرة، ربما واحد يستأجر مربية، ربما تكون نفس الأم، نفس ربما تكون مرضعة، المهم والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته، بمعنى أنه إذا تنجس هذا الثوب ببول الصبي تغسله في اليوم مرة واحدة، ليس لها عندها، ليس عندها إلا هذا الثوب، تغسله مرة واحدة. أما متى تغسله؟ الآن يبين لنا متى تغسله، غسلته في كل يوم مرة، مرة واحدة تغسله، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا، بمعنى متى؟ قبل أن صلاة الظهر وقتها وسيعا، معناه تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، تؤخر صلاة الظهر أو إلى آخر وقتها وتغسله قبل أن تصلي الظهر، لماذا؟ لعله تصلي العشاءين بثوب طاهر. فهمت الآن؟ تؤخر الغسل إلى آخر الوقت، آخر وقت صلاة الظهر، إلى آخر الوقت، وتغسله قبل أن تصلي صلاة الظهر، لماذا؟ لعله تتمكن من صلاة العشاء بثوب طاهر. هكذا يكون، ولذلك يقول كان حسن، هذا مقصود المصنف. جعلت تلك الغسلة يعني المربية تغسل تلك الغسلة غسلة الثوب في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا، وإن كان هاي خلصنا منها، وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس. عندك ثوبان تعلم بنجاسة أحدهما لكن أيهما لا تعلم، أنت تعلم أن أحدهما نجس، تعلم أن أحدهما نجس لكن أيهما، هل هو الثوب الأبيض أو الثوب الأسود؟ ما تدري، لا تعلم. هنا كيف تصلي، كيف يصلي؟ وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، هو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، عجبا، هل هو الثوب الأسود أو الثوب الأبيض؟ فهنا لا يتمكن من تطهير، نفرض أنه لا يتمكن من التطهير، من تطهير واحد، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا، بمعنى يصلي صلاة الصبح في الثوب الأبيض مرة ويصلي صلاة الصبح في الثوب الأسود مرة، منفردا حال من الثوب، مو منفردا حال من المصلي، حال من الثوب. معناه ماذا؟ معناه أنه يصلي الصلاة الواحدة في كل ثوب، في كل ثوب واحد مرة واحدة، يصلي صلاة الصبح في الثوب الأبيض مرة واحدة ويصلي صلاة الصبح في الثوب الأسود مرة واحدة، وهكذا بالنسبة إلى صلاة الظهر وصلاة العصر بعد الصلاة. لماذا؟ الوجه في ذلك، هنا لا يمكن أن يجري الأصل في طهارة أحدهما، يعني لا يمكنه أن يقول الآن هذا الثوب الأبيض وهذا الثوب الأسود، نقول هذا الثوب الأبيض أمس لم يكن نجسا، اليوم نحن علمنا بنجاسة أحدهما، لكن ما ندري، لا يمكن أن يجري هنا يقول أنا أستصحب الحالة السابقة، لا يمكن أن يقول هنا هذا الثوب كان سابقا طاهرا الآن هو طاهر. لماذا؟ لأنه إذا جرى الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي لابد أن يجري في الطرف الآخر، هنا علم إجمالي، العلم إجمالي، تعرف شنو العلم إجمالي؟ أنه هو يعلم بنجاسة أحدهما لكن بعينه لا، مردد بين هذا الثوب وبين هذا الثوب، فهو لا يدري لا يعلم، العلم الإجمالي هنا يكون منجزا، منجزا يعني لا يجري فيه الأصل، ها لا يجري فيها أصل الاستصحاب، لأنه إذا جرى هنا الاستصحاب لابد أن يجري في الطرف الآخر، فيتعارض الاستصحابان يتساقط، لا يمكن. لذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاحتياط، من باب الاحتياط، لا أنه يترك كلا الطرفين، لا، يجب عليه الاحتياط، من باب الاحتياط ماذا يفعل؟ لابد أن يجمع بين التكليفين، لأنه إن صلى اقتصر بالصلاة على ثوب واحد، لبس ثوبا واحدا، ممكن يحتمل فيه أنه نجس، وهو مكلف بالصلاة بصلاة مشروطة بطهارة الثوب، أن يكون الثوب طاهرا، فإذا صلى بهذا الثوب فقط بثوب واحد يحتمل أنه صلى بثوب النجس، إذا صلى بثوب النجس ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإعادة. لذلك يجمع بين، يعني كمن دار أمره، إذا شخص سافر، من باب المثال، شخص سافر قطع مسافة، هو يقينا قطع سافر قطع مسافة لكن لا يعلم هل هذه المسافة مسافة شرعية للتقصير أو أنها ليست للتقصير، يعني هل يجب في قطع هذه المسافة القصر أو التمام؟ هو ما يدري، هو سافر على كل الأحوال هو قطع مسافة، لكن هل بلغ الحد الشرعي للترخيص أو لم يبلغ؟ ما يدري. هنا ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الصلاة، بس كيف يصلي؟ يصلي مرة تماما ومرة قصرا، ليش؟ لأنه هو مكلف بأحد التكليفين، هو مكلف بأحد التكليفين من باب الاحتياط، فهمتم الآن؟ فهذا من باب الاحتياط، يجب عليه الصلاة في كل ثوب مرة واحدة، يجب عليه. الآن فهمت مبناها؟ صلاة الصبح مرتين وصلاة الظهر مرتين، كل صلاة مرتين، مرة بهذا الثوب ومرة بالثوب الآخر، فهمت الآن؟ مبنى المسألة حسب. يعني إذا إن شاء الله إذا وصلت إلى الاجتهاد وتريد تستنبط الحكم لازم تستنبط بهذه الطريقة، يعني مو تستنبط بطريقة أخرى. لا، هذا في صلاة الصبح مرة واحدة، لأنه نحن متى يقصر؟ رباعية فقط، يقصر رباعية، ذيك أصلاً ما يصير بها القصر. تقصر تصلي ركعة واحدة عادي صلاة الصبح، ما لا الاثنين لا الثنائية ولا الثلاثية، القصر يكون برباعية فقط، يعني ما يصير تنوي أصلي صلاة المغرب قصر، يعني تصلي ركعة ونص، ولا يصير تصلي صلاة الصبح قصر تنويها قصرا، لا تمام، لحد صلاة الصبح ركعتين، إذا قل قصرا معناه صليت ركعة واحدة. شو صار في أي صلاة؟ إحنا بحثنا ما لنا علاقة، صلاة المندوبة لا قصر فيها، صلاة الليل لا قصر فيها، لا تسقط هم في السفر، يلا النوافل الراتبة تسقط في السفر، إلا صلاة الليل مستحب، يبقى هي مستحبة. نعم. صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا، منفردا حال من من؟ من الثوب على الأظهر. يقول على الأظهر ليش؟ هناك أحد العلماء يقول لا، أنه إذا ما تمكن عنده ثوبان ويعلم بنجاسة أحدهما لا بعينه لكنه لا يتمكن من نزعهما، ماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه أن ينزع كلا الثوبين ويصلي عريانا، يصلي عريانا. حتى لو كان هناك أناس لا يركع ولا يسجد، المشكلة يعني يجلس يعني كأنما يصعبها، يجلس ويصل، مو صعبة يعني، ما هي مسألة صعبة. لماذا؟ طيب لماذا أفتى؟ طبعا هذا الشيخ ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، لماذا أفتى بهذه الفتوى؟ يقول الواجب عليه على المكلف حينما يفتتح الصلاة أن يقطع بطهارة ثوبه، عند أنت لما تأتي وتصلي تقول الله أكبر في كل فريضة، لابد أن تقطع، عندك يقين، لابد أن يكون عندك يقين بطهارة الثوب، صحيح أم لا؟ هكذا. طيب الآن هذا عنده ثوبان، هل يقطع بأن ثوبه طاهر؟ كل واحد من الثوبين هل يقطع بأنه طاهر؟ ما يقطع أنه طاهر، إذا كان يعلم أن أحدهما طاهرا صلى به، أما إذا لم يكن يعلم مع عدم العلم هل يحصل له اليقين بطهارة أحدهما؟ فلذلك يجب عليه إلقاء كلا الثوبين، يصلي عريانا. نعم. لكن هذا صحيح؟ هذا هذا هل هذا الكلام صحيح؟ هذا صحيح؟ لا، هذا الكلام ليس صحيح. هذا يشترط التيقن أو اليقين، حصول اليقين والقطع بطهارة الثوب فيما إذا كان مختارا، فيما إذا كان متمكنا. وحسب الفرق هذا لم يكن متمكنا، هذا مضطر. هذا الشرط الذي تتكلم به في حال تيقن، في حال يقين، في حال التمكن. أما في حال عدم التمكن كيف؟ ليس شرطا. على كل يعني مبنى الكلام، شوف الشرائع ما لم تعطيها حقها لا تصل النوبة إلى بحث اللمعة، لأن الشرائع مقدمة للمعة. إذا ما فهمت الشرائع ما فهمت اللمعة، لأن في اللمعة استدلال. نحن نقدم لك الاستدلال من الآن، حتى في يوم من الأيام لما تقرأ اللمعة تفهم ماذا نقصد. ولا بإمكاني أن أقتصر على فك العبارة وإرجاع الضمير وأمشي يعني. لكن نحن المقصود أننا نبني الطالب بناء سليما يفهم ما هو المقصود، لأنه سوف تسأل عن هذا، ولما تسأل يكون عندك العلم ما هو مبنى المسألة، لأنه المصنف يشير إليها وعلى الأستاذ أن يوضح، لأنه يكتفي يلا نقرأ عبارة ويمشي خالص، لا، لأنه يشير إليها، لازم يبين معنى الاستظهار، من أين استظهر ولماذا هذا الاستظهار، لا بد أن يبين معنى التردد، لا بد أن يبين مبنى المسألة، على أي شيء تبتني هذه المسألة. على وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس يعلمه بعينه صلى. هنا لا بد من تقدير الكلام، يعلمه بعينه معنى لا بد أن نفرض أنه لم يتمكن، لم يتمكن من تطهير أحد الثوبين، لابد أن نفرض هكذا. وإلا إذا تمكن من تطهير أحد الثوبين لماذا نفرض هذه المسألة؟ لابد أن نفرض من أنه لا يتمكن من تطهير أحد الثوبين، في فرض أنه معذور. نعم، لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما من الثوبين منفردا على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ من هذا البعض استظهار رد على ابن إدريس صاحب السرائر. وفي الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقت. يعني كيف؟ لو فرضنا أنه عنده أكثر من ثوبين ويعلم بنجاسة أحدهما، لا بعينه، بنجاسة أحد هذه الثياب، لكن لا يعلمه بعينه ولم يتمكن من تطهير أحدها، أحد هذه الثياب، نفس الكلام. معناه إذا عندك خمس ثياب تصلي ماذا؟ تصلي في كل ثوب الصلاة، الصلاة في كل ثوب. لا لا لا، لأنه يقول هنا كذلك. صح صح، واحد لكنه مردد، مردد ما يدري به. حتى شوف اسمع، حتى أكمل لك أنا، يصلي بعدد يتيقن بحصول الطهارة بأنه صلى بثوب طاهر مع هذا العدد. هل ما خلتني أكمل لك؟ المهم يصلي بأثواب حتى يحصل له. لا لا، هو عنده خمسة أثواب، هو ما يدري أيهما، هو واحد، ممكن هو الثوب الخامس. معناه إذا واحد هو أربعة طاهر صحيح، لكن هذا الواحد النجس لا يعلم، لا يعلم به. لا لا، الآن عنده خمسة أثواب، نفرض عنده خمسة أثواب، عنده خمسة أثواب، ليست هنا الشبهة منحصرة بين مترددين، بين شيئين، لا، مرددة بين الخمسة، بين الخمسة. فيحتمل، انتبه لي شوي، يحتمل أنه إذا صلى بثوبين فقط لا يحصل بقطع الطهارة. من أين يحصل؟ لأنه واحد نجس فقط، قدر متيقن هو واحد نجس، لكنه عدل قدر متيقن هو ما يعلم أيهما، هو ما يعلم، فلا بد من القول هكذا، لا، حتى يصحح كلامك أنت هكذا اشتبه، حتى يصحح الكلام لا بد أن يصلي في عدد من الأثواب بحيث يعتقد بطهارة أحدهما. إذا حصل له الاعتقاد بالطهارة بطهارة أحد الأثواب خلص انتهينا. أما إذا ما حصل له الاعتقاد بطهارة أحد هذه الأثواب لا بد من الصلاة بعدد الأثواب. إذا ما حصل هلا ما خالف، اسمعوا حتى قربها، قربها إلى الأذهان، قرب. أنت تعلم في ذمتك، يعني ولو من باب، شوف حتى من باب التشبيه، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. واحد، أذكر لك مثال، أنت تعلم أن في ذمتك قضاء صلوات، عليك صلوات يجب عليك قضاؤها، لكن كم ما تدري، كم تصلي؟ تصلي صلاتين؟ ها؟ لا لا لا لا، لابد من الصلاة حتى تعرف، لابد من الصلاة، عدد من الصلاة يحصل لك الظن بأنك أديت ما عليك، يحصل لك الظن، لا يحصل لك القطع. أنت في هذا الكلام تقول يحصل له اليقين لأنه القدر المتيقن، الاقتصار على القدر المتيقن معناه حصل لك اليقين. ليش؟ لأنه ما زادك مشكوك فيه. هنا ما انا ذكرت لك، انا قلت خمسه، والا هو يكون وان كثر، هنا هو ما يدري، هو بابا النجس واحد، لكن اين هو؟ صلى الصلاه الواحده في كل واحد منهما منفردا، مو انه هذا في المساله الاولى، في كل واحد منهما منفردا على الاظهر. وفي الثياب الكثيره، وفي الثياب الكثيرة شو كذلك، شو إلا أن يتضيق الوقت، مع إذا صلى في ثوبين يتضيق الوقت. فإذا كلامنا إلا أن يتضيق الوقت، هو بيّن لنا معناها إذا صلى في ثوبين هل يتضيق الوقت؟ إذا صلى في ثوبين هل يتضيق الوقت؟ معناه متى متى يتضيق الوقت عليه؟ إذا كان عنده أكثر من ثوب، إذا كان عنده أكثر من ثوب، فإذا فرضنا أنه يصلي في كل، يصلي الصلاة الواحدة في كل ثوب من هذه الأثواب سوف يتضيق عليه الوقت، فإذا تضيق عليه الوقت يقتصر على ما صلاه بعدد هذه الأثواب، خلاص انتهينا. نعم، إلا أن يضيق الوقت. إذا ما خالف مرة ضاق عليه الوقت في تلك الحالة ماذا ينتقل؟ إذا صلى عليه هذه، إذا صلى في كل ثوب صلاة واحدة وعنده أكثر من ثوب واحد متى يضيق عليه أنه يتضيق عليه الوقت؟ يصلي صلاتين يضيق عليه الوقت، ولا يصلي أكثر من صلاة يضيق عليه الوقت؟ في مثل هذه الحالة يترك جميع الأثواب ويصلي عريانا، خلاص لا ما يضيق عليه الوقت في الثوبين. نفس الكلام إذا ضيق عليها الوقت في الثوبين يصلي عريانا. نعم، كذلك إلا أن يضيق الوقت، يضيق الوقت متى يضيق الوقت؟ فيما إذا صلى في كل واحد من هذه الأثواب صلاة واحدة يضيق عليه الوقت، وإلا متى؟ أنت راجع عبارته موجودة في المعتبر، ويصلي عريانا يجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا. إذا لم يكن هناك ثوب آخر طاهر، وإلا وجب عليه الإعادة. إذا كان هناك ثوب طاهر غير هذه الأثواب يجب عليه لبسه، وإذا وجب عليه معنى يجب عليه الإعادة إذا كان هناك عنده. ويصلي عريان إذا لم يكن هناك غيره، إذا لم يكن هناك ثوب غير هذه الأثواب، في مثل هذه الحالة يجب عليه الإعادة، وإلا إذا لم يكن عنده غير هذا الثوب لا يجب عليه الإعادة بل يصلي عريان. وإن لم يمكنه، إذا لم يتمكن من نزعه، إذا لم يمكنه، يمكنه ماذا؟ يمكنه النزع يعني، إذا لم يتمكن من نزع الثوب بأن كان هناك برد شديد، عنده ثوب واحد، عنده برد شديد، أو كان مريضا أو ما شابه ذلك، صلى في هذا الثوب النجس وعاد الصلاة بعد ذلك. وقيل لا يعيد وهو الأشبه. هناك بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي يقول يجب عليه إعادة ما صلاه في الثوب النجس، يجب عليه الإعادة. هنا المصنف ماذا يقول؟ لا يجب عليه الإعادة. ها احسنت. لا، مو لانه فقير طهورين، لانه للضروره، لانه مضطر، لانه لا يوجد عنده الا ثوبان، مرة عنده ثوبان، ومرة عنده مجموعه اثواب، ومرة عنده ثوب واحد، ثوب واحد لا يمكنه نزعه، او كان يتمكن من نزعه لكن هناك ضروره. هذا هو لا يعيد. نعم، صلى فيه وعاد وقيل لا يعيد وهو الاشباه. والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. طيب، الآن نأتي إلى شيء آخر من المطهرات. الشيء الآخر من المطهرات الشمس، من المطهرات الشمس. متى يحكم بطهارة الشيء؟ إذا أشرقت عليه الشمس. طبعا مو فقط يرى الشمس، لا بد من شروق الشمس، مو بالحرارة. يعني بعض الأحيان الدنيا صيف، إذا كان الفصل صيفا بالحرارة لا بالإشراق يجف الثوب، بالحرارة يجف لا بالإشراق، لا، هنا يشترط الإشراق. إذا أشرقت الشمس هل يطهر المحل؟ هناك بول، هناك دم على هذه السجادة أو على الأرض أو على الحصير، المهم أشرقت الشمس على الحصير وهناك بول، جف البول، هل طهر أو لا؟ هناك دم، حتى توضح لك أكثر، هناك دم أشرقت عليه الشمس، جف الدم، هل طهر الموضع أم لا؟ إذا أثر النجاسة باقي شلون يطهر؟ فلا بد من القول بعد زوال عين النجاسة، تزول جرم النجاسة، عين النجاسة إذا زالت ورطوبة باقية، الرطوبة باقية، رطوبة النجاسة باقية، إذا أشرقت عليها الشمس وجففتها حينئذ نحكم بالطهارة. أما إذا باقي جرم النجاسة، عين النجاسة باقية لم تزل، باقية على حالها، لا يحكم بالطهارة. هذا الفرق بينهما. مو كل شيء يعني خلاص أشرقت عليه الشمس، مو كثير من الناس هكذا يتصورون. لا، رائحة لا اعتبار بها. والشمس إذا جففت، جففت متى تجفف؟ تجفف بالإشراق، لابد أن نقول بالإشراق. إذا جففت البول وغيره، غير البول من النجاسات، من النجاسات، فإذا زالت العين، المقصود إذا زالت عين النجاسة وبقيت الرطوبة وأشرقت عليها الشمس وجفت طهرها، هذا مقصوده. مو مقصود انه اثار البول باقيه، هناك ذرات من البول، صحيح هذا بخار، لكن الاثر ماذا؟ باقي. النجاسه الدم، الدم صحيح الجد لكن الآثار باقية. لا المفروض زوال عين النجاسة أولا، تزول عين النجاسة أولا ثم بعد ذلك تشرق الشمس، فإذا جفت الرطوبة رطوبة النجاسة طفر طفر الموضع. وغيره من النجاسات عن الأرض، إذا أشرقت الشمس بعد زوال عين النجاسة عن الأرض، والبواري، البواري جمع بارية، بارية هاي شو يعني؟ حصير متخذ من القصب، البواري حصير مصنوع من القصب، تعرف القصب هكذا يكون، هذا مصنوع يصنعونه في العراق موجود قصب حصير، لا مو من قصب السكر، قصب عادي ليس من قصب السكر، من القصب العادي يصنعونه من القصب، هاي في مناطق الأهوار في العراق موجود هذا. طيب ها، أما الحصر الحصير لا، الحصير منسوج من خوص سعة النخل، أوراق النخلة، شايف أوراق أوراق السعفة منسوج منها هذا الحصير، حتى تعرف الفرق بينهما. نعم. والبواري والحصر طهر موضعه إذا جففت الشمس، يطهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، يعني هناك بعض المواضع لا يمكن نقلها، مثل ماذا؟ مثل الحائط، إذا تنجس بالبول يمكن نقله، مثل الأوتاد المضروبة في الأرض إذا تنجست يمكن نقلها، مثل الأشجار المزروعة في الأرض إذا تنجست يمكن نقلها، لا يمكن. فإذا أشرقت عليها الشمس وجففت الرطوبة طهرت. نعم. كل ما لا يمكن نقله كالنباتات، النباتات والأبنية. نعم. وتصحنا انتبه إلى المسألة السابقة.